ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل موسم نفحات، وتلك النفحات نفحات قدسية مطهرة يتقرب فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى بما اختاره سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. أبى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر الكرم والجود، فجاد به سبحانه وتعالى على عباده بأنواع الخيرات وبأكمل البركات، وجعله شهرا لتلاوة القرآن. وأصول العمل في هذا الشهر لا تخرج عن هذين الأصلين وهذين الأساسين، وهو تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه المعلم على هذا الشهر والعلامة على هذا الشهر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه كتابه. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه كتبا أخرى. وأما الأساس الثاني فهو الجود والإحسان والسخاء والكرم. ربكم تبارك وتعالى رب كريم، رب جود، فيحب من عباده أن يكونوا مبلغا عظيما في الجود، فيحسنوا للناس وتكون قلوبهم منشرحة بالسخاء والكرم، ووجوههم متهللة بالإحسان إلى الناس. وذلك لأن من صاحب القرآن أثر فيه، من صاحب القرآن أثر فيه، فينشرح صدره ويرقو قلبه ويجد من نفسه أريحية إلى الخير. ولذلك روى ابن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، كان سخيا، كان محسنا، كان معطاء. هذا في غير رمضان. قال: وأجود ما يكون في رمضان، أي يبلغ المرتبة ماذا؟ المرتبة العالية من الجود عليه الصلاة والسلام، ومن الإعطاء ومن الإحسان. ثم ذكر السبب في ذلك، قال: إذا جاء جبريل يدارسه القرآن. فرجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى أصول الأعمال، وهي قراءة القرآن، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، والإحسان، والإحسان إلى الغير. قال: فلا النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير. والخير ها هنا كل أعمال البر، سواء كان الخير بالمال، سواء كان الخير بالجاه، سواء كان الخير بالكلمة الطيبة، سواء كان الخير في التعليم، سواء كان في إسداء المعروف أو في غيره. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، أي في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فاجتمع فيه ثلاثة أسباب. السبب الأول فهو خيرية الزمان، وخيرية الزمان تؤثر لأن فيها بركات الله سبحانه وتعالى، وفيها نفحات الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو قراءة القرآن ومدارسة جبريل للقرآن، فإن القرآن فيه المواعظ البالغات التي تؤثر في قلب المؤمن، فيهفو صدره إلى الخير. وأما الثالث فقالوا فهو مصاحبة الصالحين، فإن جبريل من خيرة الملائكة، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمين وحيه، وهو الرسول بين الله تبارك وتعالى وبين رسله. فهذه الثلاثة أمور أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجواد. فإذا أردت أن تكون جوادا محسنا في هذا الشهر الكريم فالزم هذه الثلاث، تكون من المحسنين، تكون من المغرقين على الناس بالخيرات. أما الزمن فإنه من الله تبارك وتعالى، فما عليك إلا أن تعرف فضله، وأن تعرف ما فيه، وأن تعرف ما أعده الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم من مضاعفة الحسنات ومن فتح باب الخيرات. وأما الثاني فهو قراءة القرآن، في الشهر شهرك، وهذا الكتاب جعله الله سبحانه وتعالى رفعة لك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي يا محمد، إنه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. أي يا محمد، إن هذا القرآن ذكر لك، أي شرف لك ولقومك، فأقبل على شرفك وشرفك في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وقيمتك في أن تأنس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فاجعل القرآن ضجيعك، واجعل المصحف في ممشاك، واجعل المصحف في جلوسك وفي قيامك. قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما الثالث فحرص أن تكون مصاحبا للصالحين، مصاحبا لمن يعينك على حضور الجماعات، مصاحبا لمن ينأى بك أن تتكلم في الناس بالغيبة والنميمة، أن تكون مصاحبا لمن يصحبك إلى المساجد لا إلى من يصحبك إلى الأسواق وإلى أماكن ومواطن اللهو، أن تكون مصاحبا لمن تعلم بأنه يعينك على الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن من خالط قلبه بشاشة الإيمان فإنه تشيع تلك البشاشة بأنوارها على أعضائه وعلى أقواله وعلى لسانه، فإن قال فلا يقول إلا خيرا، وإن عمل فلا يعمل إلا خيرا. وهذا الذي أمرت بأن تكون مصاحبا له. فإذا ما تحققت لك هذه الأسباب فإنك تكون جوادا معطاء ولو بالقليل. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكلامنا اليوم هو في جود النبي صلى الله عليه وسلم وسيماته، حتى نتلمس ما كان عليه الصلاة والسلام من إحسان وجود وخلق عظيم، لعلنا نقتبس بأنوار سنته صلى الله عليه وسلم، ونقتبس من مشكات هديه عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا إن الريح المرسلة ها هنا هي الريح التي تجود هي الريح المنبتة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في ري الأرض وسببا في تلاقح النبات، غير الريح العقيم، غير الريح العقيم التي هي شر على الناس. قيل وسبب تشبيه ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في جوده بالريح المرسلة لعدة أمور. أما الأمر الأول فإن الريح المرسلة ريح طيبة، وطيبتها في كونها تكون سببا في تلاقح النبات. الريح المرسلة تبلغ أماكن عديدة فيعم نفعها. الريح المرسلة هي التي تكون ريحا هادئة، تكون هادئة لا تفسد زرعا ولا تفسد شجرة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوده، كان جوده يعم كل الأماكن، فعم المدينة وعم غيرها. بل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من جوده، وهل نحن في هذا البلد إلا سببا من أسباب جود النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية بالتعليم. فكان صلى الله عليه وسلم يجود على الناس بالعلم، ويجود عليهم بالجاه، ويجود عليهم بالمال كما سوف يأتي. ريح مرسلة لأنها ريح هادئة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيعم خيره الأماكن ويعم خيره صلى الله عليه وسلم الأزمنة. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، فإننا نحاول من خلال النظر فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام من جوده أن نجعل بينه وبين ما يذكره علماء الأخلاق وما يذكره الأدباء من سمات السخي والكريم الراقية. فإن العرب وإن الأدباء وإن العقلاء وإن أصحاب الكتب من علماء الأخلاق يقولون إن المرأة لن يصل إلى درجة الكمال في السخاء وفي الكرم إلا إذا اتصف بسمات في كرمه وفي نفسه وفي سخائه. وسوف ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقارن بما يذكر هؤلاء، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى المرتقى الأسمى في الجود عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قيل إن هذا من جوامع الكلمة ومن تحقيق مقصود المعاني بذكر قليل من الألفاظ. قال: وذلك لأن في الإنسان ثلاثة قوى، في الإنسان ثلاثة قوى، إما أن تغلبه وإما أن يغلبها، فإن غلبها كان من الصالحين وكان ممن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فيها، ومن غلبته فكان من الأشقياء وكان ممن يدخل بها إلى نار جهنم لأنه استغلها حق استغلاله. قيل إن هذه القوى هي قوة المنطق، قوة الكلام، والقوة الثانية القوة الغضبية، والقوة الثالثة هي القوة الشهوانية. فهي قوة منطقية في الكلام، والكلام هذا إما أن يجرك إلى الجنة وإما أن يجرك إلى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد إلا حصائد ألسنتهم. ولما أرادوا أن يميزوا بين الإنسان وبين الحيوان قالوا الإنسان حيوان ناطق، أي أنه يفكر ثم ينطق، وإن كان مقصودهم بالنطق ها هنا التفكير، وآلته المعبرة عنه هي اللسان، وهو أفضل ما في الأرض، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على رجاحة عقله، ويدل على طيبة نفسه إن كان صادقا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أي أحسن الناس منطقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. القوة الثانية هي القوة الغضبية، التي إما أن تستعملها في الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجاهدة أهل الكفر، وتستعملها في الخير، وإما أن تستعملها متكبرا على الناس فتبطش بها وتقتل وتضرب بغير حق. وهذا ما يرجع إلى الشجاعة، فلذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. فكان ماذا؟ صلى الله عليه وسلم جأشه قوي، فاستعمل قوته الغضبية عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مجاهدة أهل الكفر، ولم تطل يده صلى الله عليه وسلم مسلما قط. وأما الثالثة فهي قوة الشهوة، سواء كانت شهوة أكل أو شرب أو شهوة فرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طائعا لله تبارك وتعالى في مثلها. حتى نحن شهوتنا هذه إما أن نقضيها في الحلال فيكون لنا فيها أجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة، أي أن يأتي أحدكم أهله ناوي أن يستكثر من النسل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحد الرب تبارك وتعالى، وينوي بذلك أن يحصن نفسه وأن يحصن فرج زوجه وأن يبتعد عن الفاحشة، فإن له في ذلك أجرا. وكذلك حب المال فإنه شهوة في المرء، فإذا من قاد طائعا لله تبارك وتعالى فإن المال يكون مالا، يكون في الخير ولا يكون في الشر. وإلا فإذا كان المال في الشر فإن الإنسان مآله إلى نار جهنم بقدر ما سعى بماله في الشر. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل قال هي ثلاث، فهي لناس ستر ولناس أجر ولناس وزر. فبعض الناس قد تكون سيارته سببا في دخوله جهنم والعياذ بالله، وذلك لأنه لا تأخذه إلا لأماكن الريب وأماكن الفساد كالشواطئ التي فيها الخنا وفيها الفساد وفيها إظهار العورات والمنكرات، أو إلى الأماكن التي فيها ظلم النفس أو الشرك، كأن يذهب بها إلى أماكن يذبح فيها لغير الله تبارك وتعالى ويشرك ويعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وقد تكون لبعض الناس أجر، كأن يذهب بسيارته إلى المسجد، كأن يملأ سيارته بأنواع من المأكولات فيوزعها على الفقراء، فهي إما أن تكون للشخص أجر وإما أن تكون للشخص وزر، وإما أن تكون لبعض الناس ستر يأخذ بها أهله ويرجع لا ينوي شيئا، فهي إما أجر وإما ستر وإما وزر. وقل كذلك في كل ما يتعلق بشهوات ولذات الإنسان. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أكمل الخلق في مثل هذه الأمور، فمن جهة قوته الغضبية فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومن جهة منطقه صلى الله عليه وسلم فإنه كان أحسن الناس مظهرا عليه الصلاة والسلام، وكان أجمل الناس هيئة، وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس منطقا، كيف لا وهو الذي يتكلم بحي الله تبارك وتعالى، كيف لا وهو الذي قيل فيه إنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وأما من جهة لذة المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. والناس هاهنا عام يستغرق جميع الخلائق، لذلك الراجح عند علمائنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الخلق أجمعين. روى الترمذي بإسناد فيه ضعف من حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس يدا، وكان صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا. ويتأيد ذلك بما أخرجه الترمذي وأخرجه ابن عدي في كامله بإسناد فيه ضعف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أجود بني آدم، أي فقتهم كلهم في الجود عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب أجود الناس على الإطلاق، أجود الناس على الإطلاق. قال فإنه كما أنه عليه الصلاة والسلام أفضله وأعلمه وأكملهم في الخصال الحميدة، فإنه أيضا صلى الله عليه وسلم أكملهم في الجود، أكملهم في العطاء، أكملهم في الإحسان. جاد النبي صلى الله عليه وسلم بماله، وجاد النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه، وجاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال بعض العلماء جاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الدين ولهداية العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يسعى لنفع الناس فيطعم جائعه صلى الله عليه وسلم، ويعلم جاهله، ويرشد ضاله، ويرفع الضرر عن كل من احتاج أن يرفع الضرر عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عليه الصلاة والسلام خصلته في الجاهلية، فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء، وجعله خير المرسلين، وجعله مستودع وحيه عليه الصلاة والسلام، ثم كيف هو صلى الله عليه وسلم وهو يدارس جبريل في هذا الشهر الكريم كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يصاحب جبريل عليه السلام في هذا الشهر الكريم. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في غار حراء، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد. ثم لما وقع منه صلى الله عليه وسلم ما وقع وقال له جبريل اقرأ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، فقالت له خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق وتفعل وتفعل من أعمال بذل ما تفعل. ولذلك يقولون من أحسن إلى الناس وأكرمهم فإنه لن يخزيه الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. بل في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويعطي الفقراء في الجاهلية في شهر رمضان إذا أراد أن يتحنث ويتعبد بغاري حراء. فكيف بكم والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى له؟ كيف بكم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم؟ كيف بكم والنبي صلى الله عليه وسلم مصاحبا لجبريل يدارسه القرآن؟ قال علماء الأخلاق والأدباء إن سمات الجواد الكريم عدة. قالوا أولها أن يكون أصيلا في الجود والكرم والإحسان. ما معنى أصيل؟ أن يكون آباؤه، أن تكون أجداده ناس معروفة بالكرم، ناس معروفة بالإحسان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم جده هو الذي كان يعطي الناس الثريد، فلذلك سمي هاشم لأنه كان يهشم اللحم ويفرم اللحم ويضعه في الخبز ويعطيه للناس، فلذلك سمي هاشم. والعرب كانت معروفة بجودها، معروفة بكرمها، وقريش كانت معروفة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي عربي. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحفاد إبراهيم عليه السلام من جهة إسماعيل، وإبراهيم هو الذي كان يكرم الضيفان، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه أنه جاء بعجل حنيذ، أي بعجل مشوي، حتى يكرم أضيافه. قالوا وكلما كان المرء أصيلا، أي أبوه وجده وأجداده أصحاب كرم، كلما كان أكثر جودا وكرما. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أحفاده كذلك صلى الله عليه وسلم. فزين العابدين لما ذكر جوده ومدحه لها أحد الشعراء وهو الفرزدق، فقال في قصيدة عصماء طويلة، قال فيها: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم، أي إن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يعطي الناس ولا يرد السائلين لا يعرف كلمة لا أعطي. قال ولولا أنه يقول لا إله إلا الله ما قال له، أي السبب في أنه يقول لا هو ما له كلمة التوحيد فقط. والسبب في ذلك أنه قد أخذ بقبس وشعلة من جود نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حفيده من جهة فاطمة رضي الله عنها. ولذلك يقولون إن الجود أصيل في الناس. يذكر الأدباء بعض الأبيات، فقال بعضهم: سألت يحيى بن خالد، أو سألت الندى فقلت أنت حر. الندى هو الكرم والسخاء، فأراد أن يمدح يحيى بن خالد هذا، وكان ممن عرف بالجود والكرم، فقال: سألت الندى هل أنت حر؟ فقال: لا، بل أنا عبد ليحيى بن خالد، أصرتك العبد يسيرني كيفما يشاء، يعطي المال لأي شخص ويجود بالجاه وبالمال وبالعلم لأي شخص، فصرت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العبد المأمور. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الندى والجود عنده بمنزلة العبد، فلذلك كان كالريح المرسلة أينما أمرها ربها نالت الأرض من خيرها. سألت الندى هل أنت حر؟ قال: بل أنا عبد ليحيى بن خالد. قلت: شراء؟ فقال: لا، بل وراثة توارثني الولد عن الولد، أن هذا الكرم كالعلم، الكرم كالأخلاق. يقولون فلان ثقيل في أخلاقه لأن أباه معروف بالثقل. يقولون فلان سريع ويغضب سريعا لأن أباه وجده معنى يغضبان كذلك. فكذلك الكرم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالسمة الأولى التي يذكرها علماء الأخلاق ويذكرها الأدباء والفلاسفة متوفرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أجداده كانوا معروفين بالكرم. أما الأمر الثاني أو السمة الثانية من سمات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوده، فيما يذكره علماء الأخلاق، وهو أنه ينفق بأريحية. والأريحية عند علماء اللغة هي الإنفاق أو الإعطاء إذا كان في الإنفاق مع سعة الصدر، ولا يجد في صدره مال وحشة. ويقولون فلان أريحي إذا كان فيه ساعة وانشراحة صدر وخفة. ولذلك قال الشاعر: إذا سألت البخيل ماذا يحدث له؟ تجده كأنه مكهرب. إذا سألت البخيل وجدته متبرما، وإذا سألت السخي يراه كالمختال، كأنه ماذا يجد من نفسه ماذا راحة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد بعض العلماء أن يعرف الجود فقال: الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما ينبغي لمن ينبغي. قال: والأريحية فيه، والأريحية فيه أن تعطي الكثير من أجل غرض شريف. والغرض الشريف يتنوع، قد يكون إدخال سرور على مؤمن، قد يكون فك عسر على مؤمن، قد يكون إدخال فرح على طفل صغير، قد يكون إدخال فرح على يتيم في بيته، قد يكون إدخال فرح على عجوز أو على شيخ كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى هذه الأغراض. يذكر الأدباء بعض الأمثلة في ذلك. قيل إن عامر بن عبد الله رحمه الله تعالى اشترى بيتا ب90,000 دينار، فلما كان في البيت سمع بكاء أهل البيت، أي أهل البيت الذي اشترى البيت منه، فسأل أهله فقال: ما بال أهل البيت الذين اشتريتوا بيتهم؟ فقالوا: يبكون على بيتهم لأنهم سوف يرحلون منه. فقال رحمه الله تعالى: سوف أذهب إليهم. فذهب فأعطاهم 90,000، أعطاهم 90,000 وقال: إن البيت لكم. قالوا: هذا أريحية. فأعطى مالا كثيرا وبذل مالا كثيرا وجاد بماله حتى يدخل الفرح والسرور على أهل هذا البيت، أو يدفع عنهم الشر وضرر التفكير دائما في مفارقة البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كانت له أريحية عظيمة في الإعطاء عليه الصلاة والسلام. ونماذج ذلك كثيرة، مما ترقي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بجوده أجود الخلائق أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل أعلى، أي جمل المال ثقيل، قال: فتخلف بي فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: أعيا جملي فتخلفت. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محجنا، محجن قطعة أو خشبة فيها ماذا؟ فيها حديدة. قال: فوخذ الجمل. قال: ودعا له كما في رواية النسائي. قال جابر رضي الله عنه: فكان جملي أول الجيش، وفي رواية: فكان جملي أول القوم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زواجي. ثم رجعنا قال: تبيعني جملك؟ قال جابر رضي الله عنه: قلت: نعم. فبيعته إياه بأقية، والأقية حوالي 40 درهما في زمانه. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجعت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي. قال: ثم جاء إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فجئت بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترك جملك وصلي ركعتين، أي يدخل المسجد وصلي ركعتين. فصلى جابر رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن يعطيه ثمن الجمل. يقول جابر رضي الله عنه: فوزن لي وأرجح، بمعنى أعطاني أزيد مما اتفقنا عليه، ومتفقوا على أوقية وهي 40 درهما. قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما اتفقنا عليه. قال: ثم وليت فناداني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحفت، خاف أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ويقول: جملك مالا متعب، وجملك لا ينفع، أعطني الثمن وخذ جملك. قال: فخفت، وكان إرجاع الجمل لي أبغض شيء. قال: فلما وليت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، خذ الثمن وخذ الجمل. وأعطاه الجمل. يقول جابر رضي الله عنه في رواية عند الإمام أحمد في مسنده، سكت عنها الحافظ في فتحه، قال: فلما رجعت وجدت يهوديا، فأخبرته بما وقع لي، اليهود كانوا في المدينة، فقال: اشتراه منك وأعطاك ثمنه ثم أعطاك الجمل؟ قال: نعم. قال: فجعل يتعجب وجعل يحتار وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل السرور على جابر رضي الله عنه، وجمع له بين الثمن وبين المثمن، جمع له بين السلعة وبين ثمن السلعة. ويشهد لهذا أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في غزوة من الغزوات، قال: على بكر صعب. البكر في لغة العربي هو ولد الناقة أول ما يركب، ولد الناقة أول ما يركب، والصعب من البكر هو النفور، أي الذي ماذا؟ الذي يسرع. قال: وكان لعمر، أي ذلك البكر أو الجمل كان لعمر أبيه رضي الله عنه وليس له. قال: فكان يسبق، يغلبني فيسبق الركب الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتي عمر رضي الله عنه فيزجره ويؤخره، أي يؤخر الجمل. قال: ثم يسبق الجمل، فيأتي عمر رضي الله عنه لأنه هو صاحب الجمل، قال: فيزجر الجمل فيرجع. قال علماؤنا: وإنما كان عمر يزجر الجمل لا لكلية في الجمل، قال: ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقرونه، كانوا يحترمونه، وكانوا يعزرونه رضي الله عنه أجمعين. فكان يأبى الواحد منهم أن يسبق جمله جمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكان عمر يسبق ذلك الجمل حتى لا يسبق جمل النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا واحتراما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب إلى عمر لأنه صاحب الجمل، فقال: بعني البقر، أي بعني جملك. فقال عمر رضي الله عنه: هو لك يا رسول الله، بمعنى لا أبيعك إياه ولكن خذه، استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان انتهازيا، وما كان يستغل توقيع وحياء أصحابه حتى يأخذ منهم متاعهم. قال: بل بعني إياه. فباعه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وأعطاه لعبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، أو يا عبد الله، خذه فاصنع به ما شئت. قيل: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ بين أن أعطى عمر رضي الله عنه ثمن الجمل، وأعطى الجمل لابنه، فأدخل السرور على عبد الله بن عمر لأنه صار هو الذي يملك الجمل، وبالتالي فلا يتدخل أباه أو أبوه في زجر الجمل. قال: الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اصنع به ما شئت، ليدلل له: ولو سبقني فلا تتحرج في ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا منتهى الجود ومنتهى الكرم منه عليه الصلاة والسلام، فأدخل السرور على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأدخل السرور على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولكن بمعنى بالبذل وبالجود وبالعطاء. قالوا: إن من سمات الكريم التي تبلغ به المرتقى الأسماء في الكرم هو أنه يكرم وتجده متبسما، تجده ضاحكا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. أراد بعض الشعراء أن يوازن بين كرم الغمام أي السحاب وكرم أحد الخلفاء ومن شعراء الأندلس، فقال: يسخو الغمام، الغمام المقصود به ما؟ السحاب. قال: يسخو الغمام ووجهه متهجم. لماذا؟ الرعود والبرق والسحاب يكون ماذا؟ لونه قريب من السواد. فقال: يسخو السحاب ووجهه، أو الغمام وجهه متجهد، فيه جهامة من شدة ماذا؟ من شدة رعوده ومن شدة سواد لونه. ثم جاء على ممدوحه فقال في حقه: وأما ممدوحه، وأما هذا فيصحو ووجهه متهلل، أي متهلل يبتسم. وهذا منتهى ماذا؟ منتهى الرقي في الكرم. قال: وهذا من سمات الكريم التي بلغت مبلغا عظيما. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يسخو على الناس وهو ماذا؟ وهو يتبسم وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي وعليه ثوب نجراني. ثوب النجراني نسبة إلى نجران، بلاد موجودة الآن في اليمن. قال: وعليه ثوب نجراني شديد الحاشية. الحاشية هي كما نقول احنا الكول، التي تسمى الياقة، هي بالعربية تسمى الياقة. قال: شديد الحاشية. قال: فجاء أعرابي فجبب النبي صلى الله عليه وسلم. جبذا هي لغة صحيحة، نقولها احنا في عامية، يقال جبذا ويقال جذب، نفس المعنى تؤدي، جذب بمعنى جبذا. قال: فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم، جبذه من ماذا؟ جبذه من ردائه. قال: حتى وجدت الله حتى فنظرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أثر الجبلة أنه ماذا؟ كان ثوبا نجرانيا شديد الحاشية، فلما جبله الأعرابي ترك ماذا؟ أثر زلحة. ثم رفع الأعرابي صوته فقال يا محمد ائتني من المال الذي عندك. لو كان أي واحد منا ماذا يفعل؟ يبطش بالأعرابي ويضربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه سامي، النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم، تبسم صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه. يقول أنس فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، أنا ذات شعرية، وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. هذا الذي إذا جئته لتسأله وجدت وجهه متهللا ضاحكا عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما في الصحيحين في الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، جاء وهو يشق ثوبه ويقول احترقت احترقت، في بعض الروايات هلك الأبعد، وفي رواية هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرقت، وفي رواية ما أهلكت، قال أتيت أهلي وأنا في صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا الكفارة المعروفة. فجاء آخر ما جاء على الصدقة، فقال ما عندي، هل تستطيع أن تصوم؟ لا أستطيع. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ما أستطيع. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ما أستطيع. فدخل أحد الأنصار فوضع عند النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر، العرق هو بقدر حوالي 15 صاع، يعني 15 صاع أضرب في 4 حوالي 60 حفنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتصدق به. فقال الأعرابي على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أفقر مني، لابتين أي جنبتي المدينة. قال أتصدق تعطيني أتصدق أتصدق، لا يوجد في المدينة من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. يقول الراوي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله سبحانه وتعالى فأفطر في شهر رمضان وجامع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم معه. هل تستطيع أن تفعل؟ هل تستطيع أن تفعل؟ هل تستطيع أن تفعل؟ وأنت الذي جنيت على نفسك. ثم أعطاه ما يتصدق به، ثم قال لا أستطيع وإن ولين أفقر مني، فقال أطعمه أهلك، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم. لو جاء إلى أحدنا رجل فقال قد جمعت أهلي في رمضان، ماذا يفعل له الإمام؟ قد يزجره ثم يقول له هل تفعل كذا؟ هل تفعل كذا؟ ما قدرت شيء بالرأس كذا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق السامي فضحك عليه الصلاة والسلام أعطاه. فهذا الذي يقال إنه إذا ما جاءه السائل فأعطاه فإنه يكون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد لما ذكر جود النبي صلى الله عليه وسلم قال بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويفرح بالعطية أكثر من فرح من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح أكثر مما يفرح من أعطيه، ذلك لأنه يطيب ربه، وذلك لأنه يجود على أمته عليه الصلاة والسلام. قالوا علامة الجواد الكريم السخي أن يعطي كثيرا بلا حساب، يعطي ولا يحسب. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى، من لا يخشى فقط. روى مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا ومن حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لمن سأله لا يرده ولا يقول له. قال وسأله أعرابي فأعطاه واديا من غنم مباشرة أي حية، يا رسول الله أعطيني هكذا من غير أن يسأل ومن غير أن يقول بكم ولا. قال خذ، فأعطاه واديا من غنم. رجع الأعرابي مذهولا، رجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقط. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقط. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث صفوان بن أمية وكان من المشركين ثم أسلم، قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبغض الخلق إليه. كان يبغض، كأنه ماذا أسلم ولكن بقي ماذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما أعطاه وهو كافر، لكن الذي يظهر بأنه أعطاه وهو مسلم، وإنما أسلم في آخر من أسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة. قال فما برح يعطيني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما برح يعطيني حتى صار أحب الخلق إليه. يقول الزهري رحمه الله تعالى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم ثم 100 من الغنم ثم 100 من الغنم. تصور كانت 100 غنم كم سعرها الآن؟ على مليون، 300 مليون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عطاء من لا يخشى فقط. في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أخرجها الواقدي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واديا من الغنم والإبل ومن الأنعام، فعندها قال صفوان بن أمية والله لقد علمت بأنه لا تطيب نفس أحد بمثل هذا إلا إذا كان نبي، مستحيل لا تطيب نفس أحد بهذا إلا إذا كان نبي. بعض شعراء المسلمين أراد أن يدبج ماذا يدبج قصيدته فيذكر عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في حقه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي لا يخشى، هذا الذي لا يخشى الفقر إذا يعطي ولو كثر الأنام ودام، أي ولو كانت الأنام بمئات الآلاف لا يخشى عليه الصلاة والسلام فيعطي إذا كان عنده يعطي. قال الذي هذا لا يخشى الفقر إذا يعطي ولو كثر الأنام وزادوا وكانوا عددهم عددا ضخما. واد من الأنعام أعطى آملا صلى الله عليه وسلم، واد من الأنعام أعطى، واد من الأنعام، الوادي هو ماذا؟ هو الشعب الذي يكون بين جبلين. تصور مرعى كله ما كله من الإبل ومرعى كله من الغنم والبقر. قال واد من الأنعام أعطى آملا فتحيرت في عطائه الأنام، الأنام البشرية تحيرت في عطائه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اليهودي لما رجع تعجب قال اشتراه منه وأعطاك الثمن ثم أعطاك الجمل، قال جابر فتعجب اليهودي. فكذلك يحق لنا أن نتعجب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن لما أرجع إلى هوازن قيل أرجع لها ما يعادل 500,000، معناه مثلا تقول إحنا 500 مليون. قال بعضهم كابن دحية رحمه الله تعالى ومن كان كتب في السير قال هذا من الجود الذي ليس له مثيل في الوجود، هذا من الجود الذي ليس له مثيل في الجود منه صلى الله عليه وسلم. فإن كان في رمضان فذاك أنا معروف لنا صلى الله عليه وسلم بالجود، وإن كان في غير رمضان فتصور كيف يكون في رمضان. ولذلك اختلفوا هل كانت هوازن وغزو هل كان في شعبان أم كان في رمضان. فإن قلنا في رمضان فهذا من جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان، وإن كان في شعبان فكيف بجوده عليه الصلاة والسلام في رمضان. فإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطي عطاء عظيما، وكان له في ذلك أريحية، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمل، يعطي ولا يمل، وهذا هو المؤمن الحق. قالوا من سمات المعطي الجواد الكريم الذي تكون مرتبته ما قلتش عليه الذي تكون مرتبته عالية في العطاء هو الذي يؤثر على غيره ولو كان محتاجا إليها. يقول الله سبحانه وتعالى في مدح الأنصار أنهم يتصدقون وهم يحتاجون إليها، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يمكن كانت بهم شدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسمى الناس في الإيثار. ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيزار، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فلما عرض في الأيام عليه الصلاة والسلام لبسه أنه كان محتاجا إليه. قال فقال رجل أعطني إياه يا رسول الله، أعطني هذا الإزار يا رسول الله. فانتهاره الصحابة، قالوا كيف تسأله إياه وتعلم أنه لا يرد أحدا، لا تسأله أبدا لم يرد. قالوا لما تسأله وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا وأنت تعلم أنه محتاج إليه بدليل أنه ماذا؟ أنه لم يسأله. في رواية عند ابن ماجة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فطوى الإزار وعطاه إياه، فاستنكر الصحابة صنيع هذا الرجل. قال الرجل وكأنه يريد أن يبين العذر الذي لأجله، قال والله إنما أردت أن آخذه لا لحاجتي ولكن حتى يكون كفني، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون كفني. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى ماذا؟ إلى أزرة يواري بها صلى الله عليه وسلم جسده، ولكن لما سئلها أعطاها. لذلك قال علماؤنا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فقالش نفسه صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا لم يجدوا ما ولا على الذين لا يجدون ما تحملهم قلت لا أحملكم عليه، قال لا أحملكم، لا قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما قالش نفسه صلى الله عليه وسلم لا أحملكم، قال لا أجد ما أحملكم عليه. قال العلماء وهذا من لطيف العبارة، ما قال ما عندي ما أحملكم عليه، ما قال لا أحملكم، قال ما لا يوجد عندي الآن ما أحملكم عليه، حتى يقول كأنه قال ما عنديش دوك لكن بعد إن شاء الله إذا كان أعطيكم، ما قالش ما أعطيكمش. وكان عليه الصلاة والسلام خاويا، ما كان عنده، كان في غزوة العسرة وكانت غزوة شديدة، وغزو التبوك معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجد لعثمان رضي الله عنه حتى يجهز الجيش، فما كان يجد صلى الله عليه وسلم ما يحملهم أي المركب الذي تأخذهم حتى يجاهدوا. فقالوا هذا من لطيف عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال ما عندي، ولم يقل لا أحملكم، لكن قال لا أجد ما أحملكم عليه. الحقيقة أني أردت أن أبحث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي، فوجدت حديثا واحدا فقط أخرجه الترمذي في كتاب الشمال، وأخرجه البزار في مسنده، وأخرجه أيضا ابن الشيخ رحمه الله تعالى في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، سوف أذكره لكم ثم نعقب هل هو صحيح أم ليس بصحيح. وذلك فيما رواه هشام بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ما عندي شيء. قال ولكن ابتع من فلان، قال ولكن ابتع من فلان، وفي رواية اتبع من فلان، ثم أقضي. فقال عمر رضي الله عنه قد أعطيته يا رسول الله. يقول الراوي فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رجل من الأنصار أنفق يا محمد لا تخشى من بالعرش قلالة، أي لا تخشى فقرا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال بهذا أمرت. ولكن للأسف أن الحديث إسناده ضعيف ولا يصح، وعلى الرغم من ضعفه أي ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي، ما كان يرد بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء سأله قط لا. ولكن انظر إن صح الحديث، والحديث لا يصح، قال ما عندي شيء ولكن ابتع، معناه روح شري عند فلان وقل له الحساب على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنا نقضي عليه، ثم أنا سوف يصير دينا علي صلى الله عليه وسلم. حتى إن صح أنه قال ما عندي شيء ولكن لم يقله صلى الله عليه وسلم ليمنع الشخص، ولكن قاله واستدان لأجله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان علماؤنا يقولون ليس من طبع المؤمن أن يقول له، ليس هذا من طبع المؤمن. فروى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه أن الحسن بن محمد المصري رحمه الله تعالى وكان من العلماء قال ليس من طبع المؤمن أن يقول له، لكن لماذا؟ قال حياء من ربه، ربه تبارك وتعالى يعطيه، ربه يغدق عليه بالنعم، ربه يكرمه، فمن الأدب مع الله عز وجل أن لا يقول لعبده لا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلماء قال إذا سئلت فلا تقل له، لكن قل مثلا يقضي له، أن يقضي الله لأمريكا ما يشاء. نحن عندنا بعض العبارات اللطيفة في بلادنا، ما نقول الله ينور، هذه كلمة جيدة، هذه كلمة جيدة وكلمة لطيفة تدل على أن الله تبارك وتعالى سوف يرزقك. وليس من شيء للمسلم أن يقول لا ويبتدئ فيقول لا، بل المؤمن لطيف العبارة، بل المؤمن سخي، إن لم يكن سخيا بماله فهو سخي بلسانه، فإن قال فلا يقول إلا طيبا، وإن أعطى فلا يعطي إلا طيبا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى غير واحد من الصحابة، وإن كان في بعض أسانيد أضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للسائل لا. قال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعطيه، وإما أن يعيده، وإما أن يتكلم بكلام طيب، يعطيه يقول إن شاء الله نعطي لك إذا كان، يقول له كلمة أخرى، ولكن ما يقول لا. ليس هذا من طبع المسلم، لأن المسلم إيجابي مع أخيه، المسلم ليس بسلبي مع أخيه، المسلم ليس بسلبي مع أخيه، بل إنه إيجابي إما بالفعل وإما بالقول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عطائه يعطي كثيرا، بل كان صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا، كان لا يفكر في العطاء إلا في الكثير. فذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا أو مثل أحد ذهبا ما تركته وما أصبح عندي وأعطيه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قيراط أي شيء قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلل وأكثر. وأنت تكثر، ما نقول لك شيء قليل ما نخليش، تقول لي خلي شيء كثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التصدق لا يفكر إلا في شيء العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم مرة في الصلاة فتذكر أن في بيته تبرا من الصدقة، فذهب صلى الله عليه وسلم وأخرجه متصدقا به، ثم رجع يصلي لأصحابه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. هذه وجوه يذكرها العلماء في كون الذي يكون في المرتبة العالية في السخاء. من هو الذي يكون الذي يكون أصيلا في السخاء؟ أنا أب عن جد، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الذي يعطي الكثير ولا يحاسب، الذي يعطي وعنده أريحية، الذي يعطي ويتبسم ويضحك. قالوا كذلك من علامات السخي أنه يعطي من غير أن تسأل، يفهمك من عينك، لا ينتظر حتى تسأله، لأنك إذا سألته فيه إذلال للسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول يفهم عطايا، فكان يعطي ويكرم قبل أن يسأله السائل. قال: وهذا ماذا؟ منتهى العلو والسمو في الجود والكرم. هذا يذكره علماء الأخلاق، فقالوا: المعطي الذي يعطي من غير أن يسأل، قبل أن يسأل. ولذلك قالوا: قبح الله عطاء جاء بعد مسألة، أكذلتني ثم أعطيتني على سألتك. ولكن السخي الذي إذا فهم أعطى. لذلك يذكرون في ترجمة أحد العلماء أنه، وهو أبو الأسود الدؤلي عمرو بن ظالم اللي يكتب النحو، فقالوا: فكان عليه رداء مرقع، فرآه زميله قال: ما هذا؟ ثم بعث له بكسائه، فذكر فيه مقالة فقال: لقد كسانيه من غير أن أستكسر، أي لقد أعطاني هذه الكسوة من غير أن أسأله الكسوة. جارك إذا علمت بأنه فقير لا تنتظر حتى يأتي فيقول أعطيه، بل تكن أنت منك المبادرة تعطيه قبل أن تذله من غير أن يسألك. وشاهد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 30 و100، نعم 130. قال: وبينما نحن نمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم طعام؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بالجوع في عيونه. قال: هل عندكم طعام؟ والصحابة كانوا فقراء رضي الله، كانوا 130. فقال: فينا رجل واحد معه صاع، رجل واحد عنده صاع من طعام. الصاع كم؟ 4 أمداد باليد المتوسطة. قال: فأخذه فعجل، ثم جاء رجل شمعان أو شمعان أي طويل القامة بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعطية أم بيع أو في رواية الأوهبة كما في صحيح البخاري؟ فقال الرجل: بل بيع. قال: واش هذه راك تهدي فيها؟ كأنه أمام السيد. قالوا: لا لا للبيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فصنعت، أي فذبحت وقطعت. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بسواد بطنها. سواد بطنها معناها الكبد. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد بطنها فشرب. قال: ثم حزه النبي صلى الله عليه وسلم حزه، معناها قطع قطع صغيرة. قال: فحزه النبي صلى الله عليه وسلم حزه. قال: ثم أعطى كل واحد منا حزة. قاعد عنا شوية مديك الكبيرة شيل هو قوم كامل. قال الراوي: أما من كان شاهدا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما من كان غائبا فخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. ما مديك قد تراها صغيرة شتاتي قطعة من الكبدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إدخال السرور على أصحابه، يريد أن يكرم أصحابه ولو بشيء شيء صغير. هل سألوه الصحابة عن الطعام؟ ما سألوه، ولكن بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك اشترى من ماله عليه الصلاة والسلام شاة ثم ذبحها ثم أعطاه. وكان هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشاة وهذا الصاع من الطعام أطعم 130 شخصا. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فكان في قصعتين وأكلنا كلنا وبقي منها فأخذناه معنا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعطى لما سأله الشخص، بل أعطاه قبله، أكرم أصحابه قبل أن يسألوه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها شواهد، إنما التقطتها هكذا على جهة السرعة. ولو أن المتأمل تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله وسياره لعلم بأنه صلى الله عليه وسلم أجود الأجودين عليه الصلاة. وبالتالي فإنه كما قال علماؤنا إنه أجود الناس على الإطلاق. وعليه فمن كذب جود النبي صلى الله عليه وسلم يجني على نفسه أم على النبي؟ يجني على نفسه. يذكر بعض المؤرخين أنه حاتم الطائي معروف، تعرف حاتم الطائي نظر ممتن يقول: لا أكرم من حاتم، أنا ما كانش واحد أكرم من حاتم الطائي. قال: في يوم من الأيام جاء عربي لكن كان ذكي، فأناخ راحلته عند بيت حاتم فما أعطاه شيئا. هذا حاتم الذي تتكلمون عنه ويذبح ويعطي ويكرم. فبات ليلته تلك ثم انصرف. قيل: فلحقه حاتم وسبقه في الطريق الصحراء، ثم خرج له لما جلس وأناخ راحلته. قال: أين كان مبيتك أمس؟ قال: في بيت حاتم. هو لا يعرفه. قال: في بيت حاتم للطائي. قال: وما فعل بك؟ قال: ذبحني وأكرمني وأعطاني. قال حاتم: أنا حاتم، والله ما جرى هذا أمس. قالوا: لك تكذب. قال: ولكن ماذا ما قلت والله لتكونن لك مثله، أنا ماذا ما أحكيت ما أعطيتك سوف أذبح لك وأكرمك وأعطيك. قال ولكن أخبرني ما حملك على الكذب؟ ما كذبت. قال إنما كذبت صونا لنفسه لا صونا لحاكم. قال له خفت على روحي خفت على حاكم. قال لأنني لو خرجت فقلت للناس لم يكرمني حاكم لكذبوني، لأن حاكم معروف بماذا؟ معروف بالكرم، فنقول كذلك لمن ينكر ماذا؟ جود النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تجنيم هذا تجني على نفسك ولا تجني على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى وصفه في كتابه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاد بكل شيء، بعلمه وبماله وبجاهه وبوقته عليه الصلاة والسلام. في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام وهو يجود للموت ويقول لأزواجه هل صم الناس، فيؤمر عليه الصلاة والسلام فيوضع في مخضب فيصب عليه سبع قرب ثم يخرج ليصلي فلا يتمالك نفسه فيسقط، ثم كذلك يفيق عليه الصلاة والسلام بأبي وهو وأمي فيقول أصل الناس، فتقول زوجاته لم يصلي فيوضع في مخضب عليه الصلاة والسلام ثم يصب عليه لسبع قرب ثم يخرج، هكذا جاد بوقته جاد بحياته جاد بماله لتبليغ هذا الدين وللإحسان إلى الناس. هذا جوده في كل الأيام، ما بالك في هذا اليوم. فعلينا أن نستحي من الله عز وجل أن نرد الناس والفقراء، أن نرد المحتاجين، فإن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بعطاء جزيل وبنعم كثيرة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وقد أخبرتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ لبعض أصحابه قطعة كبد صغيرة، ولو قيلت لطفل لضحك من ذلك، ولكن هذا يدل على ماذا؟ على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا عملا، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا عملا، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. هذه بعض سمات وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في بعضها، ونسأله تبارك وتعالى أن ينعم علينا فننعم على الناس، وأن يكرمنا فنكرم الناس، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بأعظم كرامة وهي النظر إلى وجهه، أن يكرمنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا بالاستقامة على دينه وفقه به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعيننا بعونه، أن يشرح صدورنا للخير وللبذل وللتقوى. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. وسبحانك اللهم.